بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في حرمة المراء والجدال في القرآن. يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن تظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه، ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه، فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور. هنا طبعا يعني ثم كلام كثير يقال، ولا بأس أن نسهب شيئا لها. هنا يا جماعة المذهب إما أن يقصد مذهبه الفقهي أو مذهبه الاعتقادي، وعلى كل فإذا كان ما يقوله فالذي ينظر ليستدل هو العالم المجتهد. هو العالم المجتهد، يعني هو الكلام الآن ليس لأحد الناس، ليس لنا. لما يقول من ذلك أن تظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه، ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه، فيحملها على مذهبه. من الذي يحمل الآيات وينظر في الآيات ليستخرج منها الأحكام؟ هو العالم، مش إحنا. فالكلام ده مش موجه لنا أصلا، ماشي. ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك كأمثالنا فهو معذور. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثالنا أو كعالم مجتهد، لكن أغلق عليه أو يعني لم تظهر له دلالة من تلك الآية بعينها، ماشي. ما هو إحنا هنا، هو النووي شافعي، هو مش بيكلم الشافعية فقط، هو بيكلم يعني يوجه خطابه لكل مجتهد في مذهب، سواء كان مذهبا فقهيا زي ما قلت أو مذهبا اعتقاديا، ماشي. يعني من يرى أن نمر الآيات على ما هي عليه من غير تعرض للكيف، ومن يرى أن نقتحم تلك الآيات بتأويل، ومن يرى أن نمرها من غير تعرض لكيف ومعنى. كل تلك إن شئت فقل مذاهب، يعني هو كلمة مذهب هنا ما هيش دقيقة قوي عند البعض، يعني يسموها مسالك ممكن، لكن على كل حال يعني مش هندخل في التفصيلة دي. وده كله في الاعتقاد، في أمور الاعتقاد فيما يخص الرب سبحانه وتعالى. مثلا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الخطابي قيل المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. يبقى لا نماري في كتاب الله عز وجل، خصوصا نحن ما عندناش علم أصلا لنماري به. فصل في أدب السؤال عن الأمور التوقيفية في القرآن. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف، الأمور التوقيفية يعني التي لا اجتهاد فيها، إنما تلقيناها كما هي عن الله عز وجل، فهي أمور توقيفية، يعني ترتيب الآيات في المصحف أمور توقيفية. ما وكان لما تنزل الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يضعوها في المكان الفلاني، يعني طبعا السورة مش شرط تنزل مرة واحدة، فترتيب الآيات توقيفي. ترتيب الصور في المصحف الذي بين أيدينا اليوم توقيفي على الراجح، وهكذا، ماشي. طيب يعني توقيفي ليس اجتهاديا. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا، لأن طالما أن الأمر توقيفي لابد له من حكمة،

بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءته مع الترتيل. والسنة واضح الكلام، والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعات الأولى سورة الجمعة بكمالها، وفي الثانية سورة المنافقين بكمالها، وإن شاء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب الاقتصار على البعض، ليفعل ما قد وليفعل ما قدمناه. دقيقة واحدة وراجع لكم، يعني ما تمشوش، دقيقة وجاي إن شاء الله. قال والسنة أن يقرأ في صلاة العيد في الركعات الأولى سورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة بكمالها، وإن شاء سبح وهل أتاك يعني الغاشية، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليجتنب الاقتصار على البعض، يعني يقرأ سورة بكمالها. ما فيش شير. طيب خلينا نشوف. كده الشير واضح كده؟ كده الشير واضح؟ طيب، فصل فيما يقرأ في سنتي الفجر والمغرب، وفيما يقرأ في الاستخارة والوتر. قال ويقرأ في ركعتي سنة الصبح بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ركزوا يا شباب، عشان اللي ما بيعملش السنن دي يعملها، يعني يحفظ الأمور دي ويعمل بها. وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. في هنا حاشية تحت في موضوع في ركعتي الاستخارة دي، عاوزين نقراهم. بيقول قال العلامة ابن علان رحمه الله تعالى في الفتوحات الربانية، لا القراءة بصور أخرى مش غلط، مش غلط، هو بيقول هذا هو السنة أو مستحب. قال الحافظ الزين العراقي لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة، لكن ما ذكره النووي مناسب، لأنهما سورة الإخلاص، فناسب الإتيان بهما في صلاة المراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز. وسبق إليه الغزالي في الإحياء، ولو قرأ ما وقع في ذكر الخيرة كآيات القصص وآيات الأحزاب لكان حسنا. يبقى هنا كأن النووي إذ قال ذلك قاله لمناسبة رآها، أن الاستخارة يراد فيها صلاة الاستخارة يراد فيها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز، فناسب أن تأتي بسورتي الإخلاص قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون. ماشي. قال الشيخ أبو الحسن البكري وقد استدل بورود قراءتهما في مواضع كثيرة من صلاة النفل يلحق ما هنا بها. أنا ليه ذكرت الحاشية دي مع أنه مش من عادتنا أن احنا نذكر هذا الكلام، علشان نفهم يا شباب، يا شباب ركزوا، أن العلماء لو استحبوا شيئا مش شرط يكون في آية أو حديث في هذا الشيء بخصوصه، وإنما قد يجتهد العالم فيقيس شيئا على شيء، والقياس من جملة الأدلة المجمع عليها في الجملة. فيقيس شيئا على شيء، أو يرى مناسبة ما، يعني يقال أن هذا الذكر في هذا الموطن أفضل. ما تجيش بقى تشغب وتقول ما فيش حديث وما فيش مش عارف إيه يعني لو كان أولا يكون اللي بيتكلم عالم أولا، وبعدين لو خالف فيش مشكلة يخالف، ما هو احنا مش بنقول كل الناس تتبع عالم بعينه يعني. إنما لما يخالف يخالف بأدب المخالفة وبعدم إسقاط قدر العالم المخالف، ما يتقالش إنه قال كذا وما عندوش دليل، واتباع السنة أولى وكلام بقى فخم زي كده، يقوم يسقط قدر النووي في نفوس الجماهير. لا، النووي أولى بالاتباع من حضرتك. فهمتوا بقى المسألة؟ يعني بيقولوا إيه؟ هو بيقول لك إيه؟ السنة أولى بالاتباع. هو السنة النووي يعرفها وانت عرفتها، فأنا لو هأقلد لا، أنا أولى أني أتبع النووي وما أتبعكش. ماشي؟ ليه؟ لأن النووية قد حاز أدوات الاجتهاد. حضرتك أنا بتكلم يعني لو من يقول ذلك مجرد واحد داعية واعظ طالب علم، فنقول له لا يعني جزاك الله خيرا وكل حاجة على النصيحة، لكن لا أنا برضو متبع النووي ما عنديش مشكلة يعني، الكلام ده ما يخضناش. أو غير النووي يعني، ما أقصدش النووي كنووي. طب يعني هو النووي معصوم؟ ما حدش قال إنه معصوم، بس يعني هو النووي اللي مش معصوم وفلان طالب العلم ده ولا فلان الداعية ده هو اللي معصوم، ولا عدم العصمة يشترك فيها الكل، يشترك فيها الجميع؟ يعني ما يجيش واحد يقول لك ايه، يا هو النووي مش معصوم، ابن احمد بن حنبل مش معصوم، مالك مش معصوم، نقول له ايوه ما هم مش معصومين زي ما انت مش معصوم برضو، ولا انت تريد ان تسحب العصمة لنفسك؟ يقول لك لا، انا ما بقولش انه معصوم، انا بقول لك الحديث اهو. اقول له لا، انت ما بتقوليش الحديث، انت بتقول لي فهمك للحديث. فاهمين الفرق يا شباب؟ انت ما بتقوليش الحديث، انت بتقول لي ما فهمته انت من الحديث، وفهمك غير معصوم. انت ما بتقوليش الحديث، انت بتقول لي اني اهو الحديث، وضمن كلامك انه لا يوجد ما يخالف ذلك الحديث في النصوص الواردة، وهذا ايضا اطلاعك انت حتى لو ما قالهاش. فاهمين انا بقول يا شباب؟ يعني يقول لك اهو الحديث واضح، نقول له طب هو جه حديث يخالف؟ ما هو علشان لو جه حديث يخالف لابد ان نجمع بينهما اولا، ما عرفناش نرجح بقى ناخد بانهي ونسيب انهي. فهو لما يجي يقول لك اهو الحديث واعمل به، كأنه في ضمن الكلام بيقول لك ان مفيش مخالف لهذا الحديث، صح ولا لا؟ يبقى انت الان تقدم فهمك وتقدم اطلاعك، مش تقدم الحديث. والا لو كل واحد فينا جاله حديث هيعمل به ضاع الدين، انا بقول لكم اهو ضاع الدين، لان ده ما هوش طريق استدلال اصلا، ما هوش طريق للاستدلال على مساله، انك يجي لك حديث تقوم واخده عامل بيه، ولو عملت كده هتضيع الدين. هو مين من العلماء لم يقل بذلك واحد من العلماء، ان يؤخذ حديث بمفرده كده منبتا عن باقي الشريعة او عن باقي النصوص الشرعية ونعمل به؟ فاهمين؟ طيب، فلذلك أنا قرأت تلك الحاشية. قال: فصل فيما يستحب قراءته يوم الجمعة. أختنا بقى اللي كانت تسأل، يعني لو قرينا بأي حاجة تانية غلط ما مش بنقول غلط، بنقول هذه السنة، فإذا فعلت ونويت بذلك الاقتداء بالسنة أثبت على الصلاة وأثبت ثوابا زائدا على الاقتداء بالسنة، غير طبعا في صلاة الاستخارة لأنها ما هيش السنة، هي مستحبة لكنها مش السنة، يعني ما هيش لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهي ما هي السنة نبوية ولكنها مستحبة لمعنى ظهر لبعض العلماء، مفهوم؟ فاستحبوا أن يقرأ بهما في صلاة الاستخارة. فصل فيما يستحب قراءته يوم الجمعة. ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة بحديث أبي سعيد الخدري وغيره فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة. يعني هل الكلام أنها تقرأ مرتين، مرة في الليل ومرة في النهار، أو أن كلام الشافعي